أما الركوع والسجود إذا كان لا يستطيعهما فإنه يومئ إيماء، يعني ينحني انحناءة بما يقدر عليه في الركوع والسجود لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. لكن كيف يومئ وإلى أي حد؟ لو واحد قال أنا أستطيع ما أستطيع أن أركع ركوعا كاملا ولا أستطيع أن أسجد سجودا كاملا، تريدونني أن أنحني؟ طيب إلى أي حد؟ هل يكفي أدنى انحناء ولا لابد إلى حد معين؟ وما هو هذا الحد؟ أما الركوع فأقله أن ينحني قدر ما يحاذي بجبهته ما أمام ركبتيه من الأرض. ما في واحد خفيف الوزن صغير السن؟ طيب تعال تعال إيه تعال تعال إحنا الآن لابد هذا، إحنا الآن يعني الشرح ما في إلا الشرح العملي، الوقت تطلع على الطاولة هذه هنا، تعال كذا من هنا أيوة اطلع الطاولة، تستطيع؟ أكيد تستطيع، بسم الله اطلع الطاولة. هاتان الركبتان، الآن انحني بما يحاذي ما أمام الركبتين، احني رأسك زيادة زيادة زيادة زيادة. طيب الآن شوف الأرض اللي أمام الركبة هذه إذا وصلت الجبهة بمحاذاتها هذا أدنى حد للركوع، أدنى حد للركوع أن تصل الجبهة إلى الأرض التي أمام الركبة، واضح يا جماعة؟ طيب وأكمل الركوع أن يصل الوجه كله زيادة، بس زادة قدم رأسك إلى الأمام أيوة، إذا صار الوجه كله مع الذقن مواجه الأرض التي أمام الركبة خلاص هذا تمام الركوع. طيب الركوع إذن أقله أن ينحني قدر ما يحاذي بجبهته ما أمام ركبتيه من الأرض، وأكمله أن يحاذي بجميع وجهه ما أمام ركبتيه من الأرض. طيب السجود أخفض من هذا، انخفض انخفض انخفض خلاص ما شاء الله أنت مرن، ما لو أستطيع أنا ما أسويها. طيب السجود يكون أخفض من هذا فيقرب جبهته من الأرض بحسب الإمكان، فإن لم يستطع فلا يضر استواء الركوع والسجود، خلاص انتهت المهمة جزاك الله خير. وهذه فائدة حضور الصغار الدروس، فوائد عظيمة. السجود يكون أخفض ويقرب جبهته من الأرض بحسب الإمكان، فإن لم يستطع فلا يضر استواء الركوع والسجود، وإن لم يمكنه أن يحني ظهره حنى رقبته، لنفترض أنه لا يستطيع حني الظهر إذن يحني الرقبة، يحني الرقبة. طيب ويكون الانحناء في الرأس فقط دون الظهر في هذه الحالة فيحني عند الركوع ويحني أكثر عند السجود كما في المجموع كشاف القناع إذا صلى جالسا. طيب إذا صلى مضطجعا على جنبه فكيف يومئ بالركوع والسجود؟ الآن لو تخيلنا أنه على جنب مضطجعا على جنبه فكيف يومئ في الركوع والسجود؟ هل الإيماء يكون هكذا يعني إلى الأمام ولا يكون على جنب كذا وعلى جنب زيادة؟ لأن ممكن واحد يتخيل يقول أنا الآن على جنبي، أنا الآن مضطجع على جنبي، طيب سأجعل الإيماء كذا ركوع وكذا سجود. لكن هذا في الحقيقة فيه التفات عن القبلة، لأننا قلنا بأن المضطجع الذي يصلي على جنبه فإن مقابل البدن القبلة، فلو فرضنا مثلا القبلة هنا الآن هذا مضطجع على جنبه الأيمن، رأسه هنا وهو هكذا البدن، فمواجه البدن القبلة. الآن لو أراد أن ينحني، لو انحنى وأومأ إلى الأرض فيكون ملتفتا عن القبلة، أما إذا أومأ برأسه إلى صدره فإنه لا يلتفت عن القبلة، واتجاه القبلة باق. ولذلك فإن إيماء المصلي على جنبه يكون إلى صدره لا إلى الأرض، ويكون إلى السجود أكثر منه في الركوع. طيب، الحالة التي ذكرناها من مصل يستطيع القيام ولا يستطيع الركوع والسجود، فهذا يصلي قائما، لحديث صلي قائما، ويومئ بالركوع وهو قائم، ويومئ بالسجود وهو إيش؟ جالس. هذا شخص يستطيع القيام والجلوس ولكنه لا يستطيع الركوع ولا السجود، يعني ظهره قائم، أصلي قائم لا بأس، أجلس لا بأس، خلاص ظهري قائم، لكن أنحني لا أستطيع لا ركوعا ولا سجودا. فماذا يفعل؟ نقول صلي قائما وعند الركوع تنحني وأنت قائم، فإذا وصلت إلى السجود تجلس وتنحني. ما نقول تنحني وأنت قائم، نقول تجلس وتنحني. لماذا؟ لأن القيام أقرب إلى الركوع من جهة أنه مثله في نصب القدمين، والجلوس أقرب إلى السجود لأنه يشبهه في ضم الرجلين. القيام أقرب إلى الركوع من جهة أنه مثله في نصب القدمين، لأن القيام والركوع القدمان منتصبتان على الأرض، لكن الجلوس والسجود فإن القدمين مضمومتين وليستا منتصبتين على الأرض، لأن باطن القدم الآن ليس على الأرض مثل القيام والركوع. الركوع القدم منتصبة، والقيام القدم منتصبة وعلى الأرض، باطن القدم في الأرض والساق منتصبة، بخلاف السجود والقعود. وكذلك ينحني للركوع وهو قائم، وينحني للسجود وهو جالس، ليحصل الفرق بين الركوع والسجود كما في كشاف القناع. وهذه المسألة قد يحتاجها بعض الناس إذا اضطر للصلاة في الطائرة أو في الحافلة، فإنه قد يمكنه القيام والقعود ولا يمكنه الركوع ولا السجود أحيانا. فمن لم يقدر على الركوع أو ما به قائما، ومن لم يقدر على السجود أو ما به جالسا. وأما إذا استطاع الركوع دون السجود، وهذه موجودة في بعض الحالات، فإنه يركع ويومئ إيماء في حال السجود.